الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي أسئلة كلها لا علاقة لها أيها الإخوة بالدرس، عدا سؤالين فقط. أحدهما يعني متعلق بالدرس عموما وليس متعلقا بالدرس الماضي، لكن نجيب عنه. يقول فيه السائل: ما الغاية من شرح حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ أليس في الرجوع إلى القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبني؟ أنا أقول في الجواب عن هذا السؤال، وأظن أنني أجبت عن مضمون هذا السؤال في المقدمة في أول درس ربما. ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا وحيه، ألم يستشهد بكلام طائفة من عباده؟ ألم يستشهد بكلام لقمان لابنه ويعظه؟ فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى عندما يأمر وينهى ويوصي ويعظ يدعم، إنجاز التعبير الرباني لا يحتاج إلى كلام يدعم كلامه، لكن الصورة هكذا، المشاكلة هكذا، يدعم كلامه بكلام بعض من عباده الحكماء مثل سيدنا لقمان وغير لقمان، ومثل مؤمن بني إسرائيل وغيره. أليس أولادنا نحن أن نتبع النهج الذي يربينا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا السؤال يعني سؤال ينبثق من فكر سليم، إذا لا داعي إلى أن توجد المكتبات الإسلامية إطلاقا، لا داعي إلى أن توجد كتب للغزالي ولا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا لأحد، حتى للتابعين، ولا أن نتتبع كلام الحسن البصري ولا كلام الإمام مالك ولا كلام الإمام أحمد ولا أحد من العلماء، لأن هذا السؤال مطمحه إذا كان سليما فالنتيجة التي ينبغي أن ننتهي إليها هي أن نعرض عن كل كلام إلا كلام الله سبحانه وتعالى. العلماء ورثة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ربما مبلغ خير من سامع. فلماذا يكون المبلغ خيرا؟ لأنه يقوم بالتبليغ ويقوم بالشرح والبيان. هذا هو جوابي عن هذا السؤال، وأنا أعلم يعني من هو الذين يسألون هذا السؤال وأعلم هوياتهم. الغريب أن هؤلاء لا يقولون هذا الكلام عن مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله. لو أننا درسنا ابن تيمية لما تقدم بهذا السؤال. نحن نستفيد من علم العلماء كلهم طبعا، ونقتبس الحكمة من كلامهم، كما أن الله سبحانه وتعالى لفت نظرنا في كلامه إلى حكمة الحكماء كما تعرفون. السؤال الثاني، أخ يطلب مني أن أبين له ما قد ذكرته في الدرس الماضي من القاعدة التي نقلتها عن الإمام السيوطي عندما يقول: ثم من القواعد المجتمعة أو المستمرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفة. شرحت هذا الكلام يبدو شرح يعني موجز، فبعض الإخوة يطلبون البيان. طبعا هذا الكلام شرحته عندما رأيت سائلا يقول كيف قلت إن كلمة عزلة في حكمة ابن عطاء الله تدل على التقليل، بينما النكرة تأتي بالتكثير، والدليل على ذلك قولهم لن نغلب مع عسر يسرين. القاعدة باختصار وبتفصيل، إذا ذكرت كلمة منكرة وأعدتها أيضا منكرة فيجب أن أعلم أن النكرة الثانية غير النكرة الأولى. يعني مثلا إذا قلت رأيت اليوم رغيفا وأكلت رغيفا، الرغيف الثاني غير الرغيف الأول. لاحظ كيف هكذا تقتضي القواعد العربية. رأيت رغيفا ثم إني أكلت رغيفا، هل الرغيف الذي أكلته الذي رأيته؟ لا، ما دامت كلمة الرغيف جاءت في الحالتين منكرة فالرغيف الثاني غير الرغيف الأول. لكنني لو قلت لك رأيت رغيفا ثم أكلت رغيفا، الرغيف جاء في المرة الثانية معرفة هو ذاته. نعم، كذلك المعرفة رأيت الرغيف وأكلت الرغيف هو ذاته، هذا ما يعنيه الإمام السيوطي في ألفيته. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن عرف ثاني توافق كذا معرفا. فهذه القاعدة هي التي عناها بعد ذلك الإمام السيوطي بقوله شاهدها الذي روينا مسندا لن نغلب اليسرين عسرا أبدا. كيف فهم أنهما يسران؟ لأن الله عز وجل ذكر اليسر منكرة في الحالتين. فإذا اليسر في الآية الأولى غير اليسر في الآية الثانية فهما يسران، في حين أنه ذكر العسر معرفا فالعسر في الحالتين واحد. لذلك هذا لا علاقة له بسؤال الأخ أنه هل نكرة للتكثير. التكثير ليس من أجل كونه نكرة، التكثير لا من تكرار. نعم، على كل هذه القاعدة على الماشي نذكرها. نعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى كيف يسلط قلب صور الأكوان من طبيعة في مرآته، أن كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أن كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أن كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من عثراته. نحن شرحنا الجزء الأول فقط من هذه الحكمة في الدرس الماضي، كيف يشرق قلب صور الأكوان من طبيعة في مرآته، وأوضحنا كيف أن الإنسان ينبغي أن يكون مؤمنا بالله عز وجل بعقله إدراكا ويقينا وبقلبه وجدانا، يعني حبا وتعظيما ومخافة ومهابة. وأوضحنا أن القلب إذا انعكست عليه صور الدنيا وشهواتها وأهوائها فهيهات أن يتسع القلب بعد ذلك لمحبة الله أو للخوف من الله أو التعظيم بحرمات الله إلى آخره. ولا نريد أن نكرر ما قلناه، إنما نريد أن نتابع. الآن ينقلنا الإمام ابن عطاء الله إلى الفقرة الثانية، في ويقول أمن الإضرار، يعني ذاك من الكلام الأول، كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ هذا الكلام الثاني أو هذه الفقرة الثانية تتضمن علاج المشكلة الأولى. المشكلة الأولى ما هي؟ هي حالة إنسان انطبعت على قلبه صور الشهوات، الأهواء، الدنيا، الملاذ، الرئاسة، الزعامة، الأموال، الذهب، الفضة، الكنوز، إلى آخر ما هنالك. تلك هي المشكلة. ما علاج هذا الإنسان؟ علاجه في الفقرة الثانية التي يذكرها لنا ابن عطاء الله. لو كانت الصور التي ترتسم على القلوب كالصور التي تكتب على الألواح أو على الجدران أو على الورق لكان محوها أمرا سهلا ولينا، ما أيسر أن تعمد إلى المنحى فتمحو بها ما أثبته على الجدران أو على الألواح أو نحو ذلك، ولكن النقوش التي ترسم على القلوب لا تستطيع الوسائل المادية التقليدية المعروفة أن تمحوها. لابد لمحو هذه الصور التي انعكست على القلوب من أداة أخرى. ما هي هذه الأداة الأخرى؟ كيف أستطيع أن أمحو من فؤادي صور الأغيار، صور الدنيا، صور الشهوات، الأهواء التي هيمنت على قلبي وسدت كل الفراغات التي في السبيل؟ يكمن في الفقرة الثانية من هذه الحكم، أن كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته. هذه الشهوات التي كبلتك هي التي سببت انعكاس هذه الصور على قلبك. هذه الصور لم تنعكس على مرادك إلا نتيجة للشهوات التي استعبدتك واستعمرتك وكبلتك فجعلتك تتساقل إلى الأرض. نعم، لما هيمنت هذه الشهوات عليك ولما اتجهت إليها بكل شراشرك وبكل ما لديك من رغبات انعكس ذلك على قلبك، وطالما كنت مكبلا بهذه الشهوات فلا بد أن تبقى صور الدنيا بكل زخارفها وأهوائها منطبعة على قلبك، ومن ثم فلن يكون فؤادك إلا مرآة لهذه الدنيا إطلاقا. مهما حاولت، المسألة ليست مسألة فن بالمحو وبالكتابة وبالأصباغ تغير وتبدل، المسألة ظل لحقيقة، انعكاس لأمر الواقع. الشهوات التي كبلتك وهيمنت عليك جعلت هذه الصور منعكسة على قلبك. طيب، والآن كل منا يسأل، طيب ما السبيل؟ كيف السبيل إلى أن أتحرر من هذه الشهوات التي كبلتني؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ الواقع أن العلاج مرسوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن كتاب الله يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى علماء ربانيين ليوضحوا وليكشفوا النكت والدقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل. ليس كل الناس يدركون دقائق كتاب الله عز وجل. البال عز وجل يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل من يجلسون في هذا المكان يعرفون معنى هذا الكلام، يعرفون من اين جاء هذا الران فانطبع على الفؤاد. سخر الله عز وجل من عباده عبادا ليبين وليشرح وليوضح، وجعل بكلامهم اشراقا يسري الى القلوب. نعم، فابن عطاء الله يوضح لنا هذا الامر، هذا الذي انطبع على فؤادك فتشكل منه الران الذي يحذر منه بيان الله عز وجل لا يمكن ان يزولني الا بمعالجة الشهوات التي كبلتك والتي استسلمت لها. هذه الشهوات هي التي جعلت قلبك قاسيا بعد ان كان مهيئا لان يكون عمدا رقيقا تنعكس عليه وجدانات المخافة من الله والحب لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. لكن الباري عز وجل قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. لا عجبا، كيف يقسو قلب الانسان وهو انسان حتى يصبح اقسى من الصخر؟ لهذا الذي يبينه لنا يذكره لنا كتاب الله، ويبينه لنا العلماء الاعلام المخلصون لدين الله سبحانه وتعالى. كيف السبيل الى ان ننعتق من هذه الشهوات؟ السبيل اولا ان نعلم ايها الاخوة ان الدنيا التي نعيش فيها عمرنا طال او قصر، نمر الى مقر، وان الحياة التي نتقلب في فجاجها مستودع وليس مستقرا. هذا مذكور في كلام الله سبحانه وتعالى: وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. ينبغي ان تعلم انك تمر من حياتك التي تعيشها بجسر. ارايت الى الجسر الذي يقطعه القروي عندما يعود في المساء الى قريته، يمر بجسر فوق نهر ليعبر هذا الجسر الى قريته؟ هذا الجسر يستغرق المرور عليه دقائق، والشيء طبيعي ان يكون هذا الجسر مضيئا، وان تكون المناظر المحيطه بهذا الجسر عن يمين وشمال مسليه مريحه تمتع العين، شيء طبيعي. فلتعلم ان دنياك التي تعيش فيها عبارة عن جسر كهذا الجسر الذي يعبره هذا القروي عائدا في المساء الى منزله. الا ان الفرق هو ان الجسر الذي نعبره في حياتنا الدنيا مدته تقاس بالسنوات لا بالدقائق، وان عرض هذا الجسر هو عرض هذه الارض التي نعيش فوقها. هذا هو الفرق فقط. فإذا فرط في ذهنك أن هذه الدنيا التي تعيش فيها ليست مستقرا وإنما هي ممر، والمستقر هو تلك الحياة الباقية الخالدة التي أنت على موعد معها. وكم أكد وكرر بيان الله أن هذا الوعد حق وانه لا يلحق بخلف. فاذا عرفت ذلك واستقر في ذهنك هذا وغذيت هذا القرار من خلال الاكثار من قراءة كتاب الله عز وجل والتدبر في كلامه والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فانك عندئذ تتعامل مع هذه الحياة الدنيا كما يتعامل المسافر مع الطريق الذي يمر به، او كما يتعامل هذا القروي، هذا المثال الذي قلنا، مع الجسر الذي يجتازه الى بلده. انت عندما تسافر من بلد الى بلد اخر شيء طبيعي ان ترى الطريق مريحا وان يكون محفوفا بالاشجار عن يمين الطريق وشماله، واذا وجدت انك قد تعبت من طول الطريق أو أنك شعرت بجوع أو بشيء من الظما، شيء طبيعي أن تقل وأن تجنح إلى استراحة من هذه الاستراحات وتذهب إلى هذه الاستراحة. وربما رأيت هذه الاستراحة تزدان بالأضواء الساطعة وتزدان بالملهيات والمغريات والأطعمة الفاخرة كما تجدون في الواقع على الطرقات. نعم، لكنك وقد تيقنت أنك تعبر طريقا إلى مقر، وأنك لست باقيا في هذا المكان مهما كانت الاستراحة مغرية ومهما كانت جميلة ومهما كانت رائعة، ستتمتع بها لتشبع جوعتك ولتروي نفسك من ظما ولتستريح ولتجدد نشاطك، ثم انك تعود الى سيارتك وتواصل طريقك الى مقرك. اليس كذلك؟ من هو هذا الذي اذا جنح الى استراحة من هذه الاستراحات ينسى انه في سفر؟ من شدة جمال هذه الاستراحة والأضواء والمغريات والمليات والأطعمة اللذيذة التي يسيل عليها اللعاب، من هو هذا العاقل الذي إذا جلس وراء هذه الأشياء ينسى أنه متجه مثلا إلى حلب؟ المجنون هذا طبعا، هذا مجنون. نعم، لكن ما الذي يجعله لا يخدع بهذه المناظر وهذه الاستراحة؟ يقينه الذي استقر في ذهنه أنه مسافر، أنه يمر، أن هذا طريق مستودع وليس مستقرا، هذا اليقين هو الذي يجعله يتعامل مع هذه الاستراحة، لكن على أنها استراحة يتعامل مع ما يراه من المتعة، لكن على أنه يمر بها ويأخذ منها حظه من سفره. وهكذا شأن هذا الممر الذي نعبره اليوم. هذا أنا أتحدث عن ماذا؟ أتحدث عن الدواء الذي يحررنا من هذه الشهوات. فلا تقبلها كما يقول ابن عطاء الله السكندري. ما هو السبيل؟ ما هو العلاج؟ العلاج شيء بسيط، أن تعلم أن هذه الدنيا التي أنت فيها ممر. جسد تعبر، إذا استقر في ذهنك هذا المعنى واستقر واستقر فسيكون شأنك كشأن ذلك المسافر. هل هذا يقتضي أن تنفض يدك عن الدنيا؟ لا أبدا، لأن الدنيا معبر، والمعبر لا بد من أن تستعمله، لا بد أن تستعمله وأن تستفيد منه كي يجدد نشاطك وكي يجدد قدراتك وكي يرويك من ظما ومن جوع، هذا كل لا بد منه. ولكن لاحظوا أيها الإخوة، الإنسان عندما يتحرر من شهواته فعلا ويعلم أن هذه الدنيا معبر، حياتي 50 عاما 60 70 80، نعم سأنفض يدي من هذه الدنيا وأرحل إلى الله. عندما يغيب من هذا الشعور على كياني عندئذ الشعور الذي يسيطر علي يصبح العكس، سأشمئز من الدنيا، سأشمئز من التعامل معها. هذا ما ينتاب الإنسان وجدانيا، لأنني سأتصور أن هذه الدنيا عبارة عن شرك منصوب في طريق الفخ يعني، وهذه الدنيا إذا ركنت إليها تستغلني وأنا راحل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما ينتاب الإنسان هذا الشعور يتولد عليه رد فعل، يصبح يشمئز من الدنيا، يريد ان ينفض يده منها ويزهد فيها ولا يتعامل معها بشكل من الاشكال. لكن ينظر الى كتاب الله عز وجل كيف يتداركه، كتاب الله عز وجل يتداركك، يجذبك من الانطلاق الى الدنيا والسكر بها وفي نفس الوقت يدفعك الى التعامل معها. نعم، بهذه الطريقة لا تكبلك الشهوات التي يحذرك منها ابن عطاء الله السكندرية. كيف؟ لاحظوا بيان الله عز وجل عندما تقرأ في القرآن، ما أكثر الآيات التي تصور لك بشاعة الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة هي دار القرار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. كذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. كلمة المتاع تعبير عن الشيء الذي تتمتع به ثم تلقيه أرضا. نعم، وعندما تقرأ هذه الآيات التي يضرب المثل فيها باري عز وجل مثل للدنيا بالأشياء التافهة، تشمل فعلا من الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات صالحة خير. نعم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتهم ثم لا ينجو فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الآيات التي تتكرر في كتاب الله تطبع كيانك بطابع الاشمئزاز منها بعد أن علمت أنك راحل من هذه الدنيا وأنك تعبر ممر إلى مقر. لكن الله عز وجل بعد ذلك ماذا يصنع في التربية القرآنية؟ بعد أن ورث في نفسك ورثت كراهية الدنيا من خلال هذه الصور وهذه التشبيهات وهذا القرار، الباري عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويدفعك إلى العمل ويدفعك إلى التعامل مع المال. لاحظوا كيف يتم التوفيق بين هذين المنهجين. فان يكررك للدنيا ويصورها لك الصورة التي تبعث في نفسك الاشمئزاز منها، في الوقت ذاته يدفعك إلى أن تتعامل مع الدنيا. لاحظوا المعنى التربوي في هذا، وهو ما يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله. أولا، الباري عز وجل يريد أن يجتث محبة الدنيا من قلبك، يريد أن يطهر قلبك من حب هذه الشعوات والأهواء التي تتراقص وتتألق أمام ناظريك. كيف يكون ذلك؟ بأن ينبهك إلى تفاهتها: ويحك إن هذه الدنيا تافهة، إياك أن تغتر بها، إياك أن تركن إليها، إياك أن تكبل نفسك بشهواتها. فإذا حققت هذه الآيات والنصوص الهدف منها في كيانك وفرغ قلبك من من حبها من التعلق بها، يأتي دور الآيات الأخرى التي تدفع يدفعك كموظف إلى التعامل معها. الآن سلم قلبك من حب الدنيا، تحررت من هذه الشهوات. عندما تحررت من هذه الشهوات، الصورة التي كانت من طبيعتك على قلبك زالت. عندما زالت صور الأكوان من قلبك، تحول قلبك إلى مرآة يتجه إلى الأعلى بعد أن كان يهبط إلى الأدنى، وأصبح قلبك يتلألأ فيه حضور الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. وعندئذ تندفع شعوريا ووجدانيا إلى ترك الدنيا والزهد فيها وعدم الإقبال إليها. هنا يأتي دور الآيات الأخرى التي تأمر بالعمل والتي تأمر بالقدح والتي تضع نظم التعامل مع الدنيا والتي تغريك بأن تسافر وتجمع المال ونحو ذلك. هذه الآيات مهمتها ليست أن تعيد غراس الدنيا في قلب المؤمن، لا، قلبك لا نظر، مهمتها أن تدعوك إلى أن تتعامل مع الدنيا بروح الموظف. موظف، أنت إنسان أقامك الله في هذه الدنيا لمهام، لابد لإنجازك هذه المهام أن تأكل، أن تشرب، أن تأوي إلى سكن، أن تكون مسؤولا في نفسك وأسرتك وأهلك، وهذا يقتضي أن تتعامل مع الدنيا. تعامل مع الدنيا بيدك، بأعضائك، بحركتك، وليكن قلبك لله سبحانه وتعالى. أجل، فالباري عز وجل عندما يحذر الإنسان من الدنيا يقول إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ونقول هذا السائل أخ السائل، هذا الكلام مو كلام رب العالمين، رب العالمين عن من قلنا كلام رجل حكيم مؤمن آل بني إسرائيل، ليش الباري عم يستشهد؟ عم يستشهد بكلام البشر، لكن الباري عم يستشهد بكلام البشر، نحن ما نستشهد بكلام البشر الصالحين؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، إنما يطهر بهذا الكلام قلبك كي لا يكون أسيرا للدنيا، فإذا تحرر قلبك الآن لا خوف عليك، أقبل إلى الدنيا وتعامل معها وتاجر واصنع وابرع وافلح، تجد نفسك في هذا العمل تمارس جوهر العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن قلبك مع الله وعملك مع هذه الدنيا. وعلى هذا كان الربانيون من عباد الله الصالحين يتعاملون مع الدنيا. عبد الله بن المبارك كان من أغنى أغنياء عصره وكان تاجرا، ولكن هل أثرته الشهوات؟ هل كانت الدنيا منطبيعة على قلبه؟ هل كان مكبلا بالشهوات كما يحذر ابن عطاء الله السكندري؟ لا، فرغ قلبه من الشهوات، فرغ حياته من التعلق بها، فأصبح نبقات قلبه صافية لا يتلألأ فيها إلا حب الله وتعظيم الله والمخافة من الله. بعد ذلك مهما تعامل مع الدنيا، هل هنالك خوف عليه من الدنيا؟ لا خوف إطلاق. وهذا الحال هو الذي يسمى الزهد، وبهذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ليست الزهادة في تضييع المال ولا تحريم الحلال، إنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أي لا تحرم الحلال الذي أباحه الله لك عنه، ولا تبيع المال، لا تبدله، هذا المال شيء محترم، لكن إذا أردت حقيقة معنى الزهد وأردت أن تكون زاهدا فلتكن عيناك متعلقتين بما عند الله لا بما في جيبك ولا في صندوقك، أي تكن ثقتك بما وعدك الله به أكبر بكثير من ثقتك بما في صندوقك. في هذه الحالة إذا دعا الداعي تترك المال كله وتوزعه يمينا وشمالا، لأنك تعلم أن الله الذي قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيعطيك، هذا هو الزهد. الزهد أن لا تبالي بأن توزع المال على من أمرك أن توزعه عليهم وأن تنفقه عليهم من الأقربين والأبعدين، وأنت تثق بما في يد الله لك وبما وعدك الله سبحانه وتعالى. هذا كيف يأتي؟ من أين يأتي؟ يأتي بأن تدخل في دورة تدريبية ترسخ في ذهنك أنك لا تعيش مخلداً، انما انت تهلي بجسد كما قلت لك وتغذي هذا اليقين بالاكثار من ذكر الله والاكثار من تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى والاكثار من الرجوع الى ما يقوله العلماء الربانيون الذي كانت تشع هذه الكلمات من قلوبهم ولا تتحرك بها السنتهم فقط. اجل في هذه الحاله الشهوات لا تستطيع ان تاسرك، انت تاسرها تقول وتشتغل بالدنيا دون ان تاسرك هذه الشهوات ابدا. في هذه الحاله القلب كيف اصبح فارغا من الاغيار؟ اذا اصبح القلب فارغا من الاغيار عاد الى شانه، لم ينبض عندئذ الا بمحبه الله الواحد القهار، الا بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وعندئذ الرحيل الى الله يصبح سهلا. هو يقول ام كيف يرحل الى الله وهو مكبر بشهواته؟ صحيح صحيح، الانسان الذي استعمرته الشهوات وهيمنت على كيانه كله اذا تلي عليه كتاب الله لا يتاثر، يعقله وعيا ولا يتاثر به قلبه. إذا جاء الناصحون ينصحونه ويذكرونه بيوم القيامة وسخط الله وعذابه ونعيمه وما إلى ذلك، يمر هذا الكلام بعقله كقناة لكن لا يبقى في كيانه من ذلك شيء، لأن القلب مستعمر ولأنه مكبل كما يقول ضعفاء الله بهذه الشهوات والأهواء. وكم في الناس من هذا القبيل؟ نعم، يمارسون واجباتهم الدنيا تقليدا شكلا، لكن حرك وجداناتهم قلوبهم مطبعه بالاغيار، لانهم مكبلون بشهواتهم واهوائهم تماما كبلعام بن الامراء الذي وصفه بيان الله عز وجل: واتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض. هذا معنى مكبل بشهوات، اخلد الى الارض واتبع هواه. وكم في الناس من يعيدون سيره بلعام بن باعوراء بهذا الشكل بهذا المعنى. ولا تسل عن الحال التي يشعر بها الانسان عندما يفرغ، عندما تنمحي من قلبه صور المكونات بسبب انه تحرر من الشهوات والاهواء، عندئذ يشعر بلذه محبه الله ويرى انه بكل كيانه متعلق بما هو مقبل عليه عند الله عز وجل. اذا قرا في كتاب الله الصفات المنعمين في الجنه طرر واهتزت منه المشاعر حنينا الى ذلك اليوم، واذا تلا الايات التي يصف بيان الله عز وجل فيها الطالحين وما اعد الله لهم من عقاب، ارتد كيانه وهيمن الخوف من الله سبحانه وتعالى على فئته، الدنيا كلها لا قيمه له، لانه فعلا يتعامل معها على انها ممر الى مقر. ولكن كيف يكون السبيل الى ذلك؟ يكون السبيل الى ذلك بان ياخذ الانسان نفسه بمنهاج مستمر متواصل كما كان الصديقون يفعلون وكما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون. عندئذ ستشعر بما شعر به حارثه عندما جاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ساله رسول الله كيف اصبحت؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. قال ويحك ان لكل شيء حقيقه، فانظر ما حقيقه ايمانك. قال عزفت نفسي عن الدنيا وكاني بعرش ربي بارزه، وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون فيها، وانظر الى اهل النار في النار يتعاون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله بصيرته. كيف يصل الانسان الى هذه؟ بالتمنم لا، بالمناقشه والمجادلات التي تصب حظوظا للنفس لا، وإنما بأن يأخذ الإنسان نفسه بهذا النهج الذي كان الصحابة يأخذون أنفسهم به، ثم التابعون، ثم من بعدهم. وكلام ابن عطاء الله السكندري عصارة هذه التجربة. إذن هذه هي الفقرة الثانية. سبيل الفقرة الثانية كيف يكون؟ ويضع في الفقرة الثالثة أن كيف يصنع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غسلاته. سنشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم.